قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. هذا الكلام يتعلق بأصلين عظيمين من أصول الإيمان، وهما الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. قد جاء في حديث جبريل أنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الكلمات من الإمام أبي زيد القيروان ابن أبي زيد القيروان رحمه الله تتعلق بهذين الأصلين من أصول الإيمان: الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. والرسل أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الناس إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل أمة بعث فيها رسول، ومهمة هذا الرسول الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة كل من سواه. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا فإن الإيمان بالرسل أصل عظيم من أصول الإيمان، وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الناس إرسال الرسل لهدايتهم إلى الخير وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي جعل رسالته عامة للثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسل والأنبياء جاء في القرآن الكريم التنصيص على عدد منهم، وجاء في القرآن أن من الرسل من قص علينا ومنهم من لم يقص، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص. والواجب هو الإيمان بكل رسول أرسله الله، ومن كان منهم مسمى يؤمن به وباسمه، ومن كان لم يسمى فإنه يؤمن إجمالا بكل رسول أرسله الله، سواء عرف أو لم يعرف، سواء سمي أو لم يسم. والله عز وجل بيّن أنه أرسل الرسل، وأن منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصص. والذين قصوا في القرآن 25 قصهم الله عز وجل في القرآن. وقد جاء ذكر 18 منهم في سورة الأنعام، تلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، وذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وإدريس واليسع وذي الكفل. هؤلاء ثمانية عشر جاء ذكرهم في هذه الآيات في سورة الأنعام. ويبقى بعد ذلك 7، وهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وآدم، وصالح، وشعيب، وهود وإدريس وذا الكفل، فيكون المجموع 25. هؤلاء جاء التنصيص عليهم بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم. وكما قلت الواجب هو الإيمان بالجميع، ومن قص ومن لم يقص، من ذكر ومن لم يذكر. ثم إنه جاء ذكر الأنبياء وذكر الرسل، ومن المعلوم أنه لا ترادف بين النبي والرسول، لا ترادف بين النبي والرسول، بل الرسول غير النبي. وقد يجمع بين النبوة والرسالة كما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه نبي الرسول، وكما جاء في القرآن عن موسى وعن إسماعيل أن كل منهما كان رسولا نبيا، يعني وصف بأنه نبي ووصف بأنه رسول. والفرق بين النبي والرسول، اشتهر أن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن هذا التفريق يشكل عليه نصوص جاءت في القرآن، وهو أن النبي وصف بأنه رسول وأنه مرسل، كما وصف الرسول بأنه مرسل. وعلى هذا فكون النبي أمر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه لا يتفق أو لا يستقيم مع ما جاء من وصف الأنبياء بأنهم رسل، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فذكر الرسول وذكر النبي، وأن النبي مرسل وأن الرسول مرسل. قال: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ففي هذا بيان أن النبي مرسل. وعلى هذا فيكون القول بأن النبي هو من وحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه يعني ما جاء في هذه الآيات يدل على خلافه، وأن النبي مأمور بالإبلاغ وأنه موصوف بالإرسال. وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فأخبر عن أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى أنهم كانوا يحكمون بالتوراة، أنهم يحكمون بالتوراة وأنهم يبلغون التوراة وأنهم مأمورون بتبليغ التوراة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، أن يبلغ رسالة سابقة، يعني ما أنزل عليه كتاب وما أنزل عليه شريعة، ولكنه أوحي إليه بأن يبلغ رسالة قد سبقته، كما جاء في هذه الآية عن الإخبار عن أنبياء بني إسرائيل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فأخبر أن الأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة وأنهم يبلغون التوراة وأنهم يبلغون التوراة، إذن هم مرسلون. وعلى هذا فيكون الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وأمر بتبليغه وأنزل عليه كتاب، يعني أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، والنبي من أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة. وهذا يتفق مع ما جاء من النبي مرسل، من أن النبي مرسل وأن الرسول مرسل، كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وكما في هذه الآية الكريمة من سورة المائدة: التي فيها ذكر الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى أنهم يحكمون بالتوراة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. كلمة الذين أسلموا هذه صفة كاشفة ليست مخصصة وإنما هي من الصفات الكاشفة يعني التي هي فيها زيادة إيضاح وبيان وليس لها مفهوم وليس لها مفهوم. نظير قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإن كلمة لا برهان له به هذه صفة كاشفة ليست مخصصة. لا يقال أنه يمكن أن يأتي أحد يدعو يعني مع الله ما يكون له به برهان، وإنما معناها أن قول لا برهان له به هي زيادة إيضاح وبيان ولا مفهوم لها. ومثل ما جاء ويقتل الأنبياء بغير حق، قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق ما يكون بحق، فهي صفة يعني كاشفة وليست مخصصة. وعلى هذا فهذا التفريق هو الذي يتفق مع نصوص الكتاب في الفرق بين النبي والرسول. لكن يبقى شيء آخر، وهو أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصف بأنه نبي وصف بأنه رسول، قيل له يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وجاء عن موسى وصف الله موسى بأنه نبي رسول، يقول الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وذكر في كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فوصف بهذا وبهذا، فيكون التفريق الذي حصل على أن هذا أنزل عليه كتاب وهذا أمر بأن يبلغ رسالة سابقة يشكل عليه مثل هذا، وهو أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول وليس من قبيل ما تقدم من أن هذا يبلغ رسالة سابقة وهذا يبلغ يعني وهذا أنزل عليه كتاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه كتاب أنزل عليه كتاب ولم يكن مبلغا لرسالة سابقة. وقيل إن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في الأول وبعد ذلك أرسل، فكان في وقت من الأوقات نبي وليس برسول، وذلك لما نزلت عليه اقرأ ومكث مدة قبل أن تنزل المدثر، فإنه في هذه الفترة نبي، وبعدما أنزلت عليه المدثر صار رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام. فالفترة التي قبل أن يرسل هو نبي، قبل أن يرسل هو نبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبعدما أنزلت عليه المدثر صار رسولا نبيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويمكن أن يضاف إلى الفرق المتقدم شيء ينسجم مع هذا ويتفق مع هذا، وذلك بأن يقال النبي هو من أوحي إليه بشرع ابتداء من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، وهذا يجمع الحالتين، حالة كون النبي مرسل وحالة كونه في فترة في وقت من الأوقات غير مرسل وإنما هو نبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما. وهو معناه يعني كما في التفريق المشهور أن بمن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني معناه أنه يموت وهو ما بلغ الشيء الذي أخبر به، ولكن كونه لم يؤمر بتبليغه في وقت ما ثم أمر بتبليغه بعد ذلك فيكون بذلك جامعا بين النبوة والرسالة. فالرسول هو الذي أوحي بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب, هذا هو الرسول. والنبي هو الذي أمر الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما, يعني في وقت من الأوقات, أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة, أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. وبذلك وبهذا التفريق يعني يحصل الاتفاق أو يعني كونه يعني يستقيم مع هذه النصوص ولا يرد يعني إشكال يعني عليه. فهذا هو الفرق بين النبي والرسول. ووصف الرسالة جاء للبشر وجاء للملائكة, وأما وصف النبوة فقد جاء للبشر ولم يأتي للملائكة. الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, ووصف الملائكة بأنهم رسل, وأن من البشر أن من الملائكة رسل ومن البشر رسل. وجاء في البشر بأنهم أنبياء ولم يأتي إطلاق ذلك على الملائكة الذي هو لفظ النبوة. ثم إن الرسالة والنبوة جعلها الله عز وجل في الرجال دون النساء, وجعلها في أهل القرى دون أهل البوادي, كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى, وقال رجالا وقال من أهل القرى, وقال من أهل القرى. فيكون وصفهم بأنهم رجال فلا يكون فلا تكون النساء كذلك, وأنهم من أهل القرى فليسوا من البادية. وما جاء في القرآن في قصة يعقوب وقول يوسف وجاء بكم من البدو, يعني ليس معنى ذلك أنهم بادية, ولكن يحمل على أنهم خرجوا للبادية وأنهم يعني ذهبوا في وقت من الأوقات للبادية. ومعلوم أن الحضري لو ذهب إلى البادية ما يصير بدوي, كما أن البدوي لو جاء إلى الحاضرة لمدة معينة لا يقال أنه حضري, لا يقال أنه حضري. الرسل الله عز وجل ختمهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام, وقد جاء آيات تدل على امتنان الله عز وجل بإرسال رسوله الكريم, حيث قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة امتن الله تعالى بها على أهل الأرض في آخر الزمان بأن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, وليهديهم إلى الصراط المستقيم الذي به سعادتهم وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الباعث الرسل إليهم في إقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل أي الله الباعث للرسل إلى الخلق لإقامة الحجة عليهم, كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, فتقوم الحجة عليهم وأن يحصل لهم التبليغ ويبين لهم الطريق الذي يسيرون به إلى الله عز وجل فيه إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بنبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فختم بكتابه الكتب وبه الرسل، وجعل رسالته عامة إلى الثقلين الجن والإنس، وكان الأنبياء من قبله يرسلون إلى أقوامهم، وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسل إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى وسائر البشر وكذلك الجن كلهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، يعني كلهم مدعوون إلى أن يؤمنوا به وأن يدخلوا في دينه وأن يتعبدوا الله عز وجل طبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يسع أحد الخروج عن شريعته والزعم بأنه يتبع نبي من الأنبياء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لا ينفعه زعمه ودعواه بأن يقول اليهودي بأنه تابع لموسى ويقول النصراني بأنه تابع لعيسى، لا يفيده ذلك، لأنه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ختم الله تعالى به الرسالات ولم يبقى لأحد إلا أن يؤمن به ويستسلم وينقاد لما جاء به ويعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة ناسخة للشرائع ولأن رسالة عامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تتصف بثلاث صفات هي العموم، وأنها للثقلين الجن والإنس، وأنه لا يسع أحد الخروج عنها، وأن من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فليس له إلا النار، ومن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. فهذه صفة. والصفة الثانية الكمال، هي شريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا تحتاج إلى إضافات ولا محدثات ولا أن يلصق بها بدع، بل أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة وترك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمته على بيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصفة الثالثة البقاء والخلود والاستمرار، فإنها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من حين بعثه الله عز وجل فإن رسالته دائمة وباقية، وكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة فإنه مدعو للدخول في دينه، ومن لم يدخل في دينه ولم يؤمن به فإنه يكون كافرا، ولا ينفع من يزعم بأنه تابع لموسى أو لعيسى من اليهود والنصارى، لا تنفعهم هذه الدعاوى وذلك الزعم، لأن الواجب والمتعين والمتحتم عليهم بعد أن بعث الله رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الدخول في دينه والاستسلام والانقياد لشرعه والقيام بفعل والإتيان بالشيء الذي جاء به نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا اليهود يزعمون بأنهم أتباع موسى, والنصارى يزعمون بأنهم أتباع عيسى. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في موسى الذي يزعم النصارى أن اليهود أنهم أتباعه, قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه, لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقال في عيسى الذي يزعم النصارى بأنهم أتباعه, والذي نفسي بيده لينزلن ابن مريم يعني من السماء حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وهو يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذان النبيان الكريمان أحدهما يزعم اليهود بأنهم أتباعه, والنصارى يزعمون والثاني يزعم النصارى بأنهم أتباعه, وهذا شأنهما. وأن عيسى ينزل فيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان, وموسى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فختم الله عز وجل الرسالات برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, وأرسله إلى الناس كافة, أرسله إلى الناس كافة, أرسله إلى ثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو شاهد يشهد على أمته, هو مبلغ ويشهد بأنه بلغ, كما قال الله عز وجل فلا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسأل المرسلين. وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فأرسله الله عز وجل شاهدا, وهو شاهد على أمته وأنه قد بلغها, وأمته شاهدة على الأمم السابقة بما جاء في شريعتها من الأخبار بأن الرسل أرسلت إليهم وأنهم أدوا ما بلغوا به ما أرسلوا به إليهم, وأن كل رسول أدى ما هو واجب عليه على التمام والكمال, كما جاء عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب, والرسل بلغوا وأدوا ما وكل إليهم على التمام والكمال. وأما الذين أرسل إليهم فهذا هو الذي يكون فيه الانقسام إلى موفق وإلى مخذول وإلى مستسلم وإلى كافر ومعاند. قال من الله الرسالة وقد حصل ذلك, وعلى الرسول البلاغ وقد حصل ذلك, وعلينا التسليم. وهنا ينقسم الناس إلى موفق للتسليم والاستسلام والانقياد, وإلى معرض ومستنكف وغير مستسلم ومنقاد لما جاء عن الرسل الكرام أو لما جاء به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه. الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا, فهو جاء بالبشارة والنذارة, مبشر لمن استسلم وانقاد وآمن به واتبع شرعه بالثواب الجزيل والوصول إلى الجنة والدرجات العالية فيها, وأنذر وهو نذير منذر لمن استنكف وعارض وامتنع بالعذاب وبالعقوبة على ذلك في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا وسراجا منيرا، يعني أنه أتى الناس بشريعة كالشمس واضحة جلية، والمقصود من ذلك النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم والحق الذي جاء به، كما قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني فالمقصود من ذلك نور الرسالة ونور الهداية التي هي من مهمته ووظيفته، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي أثبت الله لنبيه، وهداية التوفيق، وهذه هي التي نفى الله عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، والمنفي غير المثبت، المثبت هداية الدلالة والإرشاد، والمنفي هداية التوفيق والتسديد. والله تعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة للجميع، ليس أحد يدعى وأحد لا يدعى، وإنما كل مدعو إلى دار السلام، كل مدعو إلى الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام والاستسلام لشرعه والانقياد لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الهداية لا تحصل لكل أحد، وإنما تحصل لما شاء الله ولمن وفقه الله عز وجل، ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، المفعول محذوف وهو عام في الدعوة، وأما في الهداية فقد أظهر في قوله من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد أي كل أحد، ويهدي من شاء من يشاء من هؤلاء الذين دعوا إلى الصراط المستقيم. ولهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمته أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، أمة الدعوة كل إنس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل مدعو وكل الرسالة موجهة إليه ومطالب بالاستسلام والانقياد لها، وأمة الإجابة وهم الذين وفقوا لهذا الدين الحنيف ودخلوا في هذا الدين، وسواء كانوا على الاستقامة أو عندهم شيء من الانحراف وعندهم شيء من النقص، فإنهم يطلق عليهم أنهم أمة إجابة، كل من أسلم ودخل في هذا الدين ولا حصل عنده ما حصل من نقص وهو من أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فهي في حق كل أحد وليست لأحد دون أحد، ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالدعوة والهداية عامة والتوفيق وهداية التوفيق خاصة، لا تحصل لكل أحد وإنما تحصل لمن وفقه الله عز وجل، فهو سراج منير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني جاء بالنور والهدى وأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. وأنزل عليه كتابه الحكيم القرآن الذي هو خير الكتب وأفضل الكتب الذي ختم الله تعالى به الكتب، ختم برسالة الرسل وبكتابه الكتب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قد تكفل الله بحفظه، قال الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، حفظه الله كما أخبر الله عز وجل، وتحقق هذا الحفظ بكتابته وتدوينه وقيام الخليفتين الراشدين أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما بجمعه، جمع القرآن. أبو بكر جمعه في صحف حتى لا يذهب القرآن بذهاب حملته بالقتل في سبيل الله، فحفظت حتى يرجع إليها، وحتى إذا قتل من قتل في سبيل الله يكون قد أخذ ما عنده من القرآن وحفظ وكتب. ثم عثمان رضي الله عنه جمع هذه الصحف في مصحف واحد، وصار هو المعتاد، هو العمدة، وهو المعول عليه، وهو الموجود بأيدي الناس، وهو الذي قام به أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، حيث هيأ ذلك ووفق الخليفتين الراشدين أبا بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما لحفظه، حتى صار بأيدي الناس محفوظا من الزيادة والنقصان. وصفه بأنه حكيم، جاء وصفه بأنه كريم، وجاء وصفه بأنه مجيد. الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، وقال قاف القرآن المجيد، وقال وإنه لقرآن كريم، فوجاء بأنه مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فوصفه الله عز وجل بصفات، وصفه الله عز وجل بصفات. وكما عرفنا الإيمان بالكتب أحد أصول الإيمان الستة، والكتاب الذي أنزله الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام هو آخرها وهو ناسخها وهو المهيمن عليها، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالكتاب الأول في الآية هو القرآن، قال الله عز وجل وأنزلنا عليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. الكتاب هنا للعهد الذهني، أي الكتاب المعهود الذي هو القرآن وهو مفرد. وأما قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب فإنها للجنس، أي الكتب، أي الكتب السابقة، صدق لما بين يديه من الكتب أي السابقة. ويقال في الكتب ما قيل في الرسل، منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى، منها ما ذكر لنا ومنها ما لم يذكر، ونحن نؤمن بالمذكور وغير المذكور، نؤمن بالمسمى وغير المسمى. والذي سمي لنا في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الذي سمي لنا القرآن. ولكن نؤمن بأن كل رسول أنزل عليه كتاب، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والمراد بالكتاب الكتب، وأل استغراق الجنس وليست للإفراد، وإنما هي للعموم والشمول. نحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى، ما سمي لنا نؤمن به باسمه ونعتقد بأنه نزل من عند الله وأنه حق، وما لم يسمى نؤمن به ونصدق بأن كل رسول أنزل الله تعالى عليه كتابا وأنه قام بمهمته على التمام والكمال. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. وشرح به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم دينه القويم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، وسنته موضحة للقرآن وشارحة للقرآن ودالة عليه ومفسرة له. والسنة هي وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها. ولا بد من العمل بالسنة كما أنه لا بد من العمل بالقرآن. ولا يقال أن عمل بالقرآن دون السنة. ومن زعم أنه مؤمن بالقرآن غير مؤمن بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث مأمور به في كتاب الله في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي وحي من الله، لا يقال إنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من عند الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن وبلغ السنة، بلغ هذا وهذا. فيقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما ينطق به وما يأتي به عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي يوحى، إلا أن هذا الوحي الذي يوحى منه ما هو متعبد بتلاوته وهو القرآن والعمل به، ومنها ما هو متعبد بالعمل به وهو سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شرح به دينه القويم، السنة شارحة القرآن وموضحة له، ولا يقال أنه يستغنى بالقرآن عن السنة. ومن زعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة فهو كافر، لأنه لا بد من السنة، لا بد من القرآن ولا بد من السنة. وكيف يمكن لمن يزعم بأنه يستغني بالقرآن عن السنة كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ أين في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والفجر 2 ركعات والعشاء 4 ركعات والمغرب 3؟ هذا لا يوجد إلا في السنة. فالذي يقول أنه لا يأخذ إلا بالقرآن ولا يأخذ بالسنة هو كافر بالكتاب والسنة. والسنة هي التي وضحت وبينت، الصلاة جاء ذكرها في القرآن مجملا وجاء مفسرا بالسنة، السنة بينت ذلك، قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. والحج كذلك جاء: خذوا عني مناسككم. فالسنة موضحة في القرآن، ولا يستغنى بالقرآن عن السنة، بل لابد من هذا وهذا، ولابد من من من من العمل بالقرآن، ولا بد من العمل بالسنة. وهدى به الصراط المستقيم، وهدى به الصراط المستقيم، يعني هدى الناس به إلى الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسورة الفاتحة فيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم الذي هو ما كان عليه الرسل والأنبياء والصديقون، طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني هذا هو الصراط المستقيم. ومخالفة ذلك إنما هو المنتهي بصاحبه إلى الجحيم، لهذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني طريق الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وغير طريق المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فالمسلم في كل ركعة من ركعات صلاته يسأل الله الهداية للصراط المستقيم، أي أنه يثبته على ما قد حصل ويزيده مما لم يحصل، فهو يشمل أو سؤاله يشمل التثبيت على ما قد حصل له من الهداية، وأيضا المزيد من الهداية، المزيد من الهداية.